أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا يقع في كتاب الفرائض من الشرائع الإسلام. قال المصنف: كتاب الفرائض والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. والمقدمات أربع: المقدمة الأولى في موجبات الإرث. قبل الدخول في مطالب الكتاب، لا بأس أن نطرح هذه الأمور. المصنف المحقق عنوان الكتاب بكتاب الفرائض، وبيان ذلك بأن الفقهاء عندما يأتون ويعنونون هذا الكتاب، هناك ثلاثة عناوين معروفة عندهم، عناوين ثلاثة. العنوان الأول هو كتاب الفرائض، فيقال كتاب الفرائض، وهذا ما فعله المحقق الحلي الشهيد، المحقق الحلي صاحب الكتاب الشرائع. العنوان الثاني كتاب الميراث، كتاب الميراث، وهو ما عبر به الشهيد الأول في اللمعة، وتبعه الشهيد الثاني في الروضة، وكذلك أيضا الشهيد الأول في كتاب الدروس. اكتبتوا أسماء الكتب شوي شوي. إذن هذا كتاب الميراث ذكره الشهيد الأول في اللمعة، والشهيد الثاني في الروضة، لأن الروضة شرح للمعة، والذي ندرسه بعد هذا الكتاب إن شاء الله في مرحلة عالية ندرس شرح الشهيد الثاني للمعة، له الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. لكن اختصار نقول ندرس كتاب اللمعة، واللمعة هو متن الشهيد الأول. في الحوزات الإيرانية بعضهم يدرسون متن اللمعة شهيد الأول، متن اللمعة شهيد الأول، بعد ذلك يأتون يدرسون الروضة اللي هو الشرح اللمعة. المهم، هذا العنوان هو عنوان الميراث، ذكره الشهيد الأول في اللمعة والشهيد الثاني في الروضة، وكذا ذكره أيضا الشهيد الأول في الدروس. الشهيد الأول له كتاب اسمه كتاب الدروس، وهو من الكتب المهمة جدا الذي لا ينبغي للطالب أن لا يعني ينظر إليه عند دراسته للمعة، أن لابد أن يعني لابد للطالب زين أن ينظر إليه، ليه؟ أن لا ينظر إليه، أن ينظر إليه، لأنه يتضح عبارات كثير للشهيد الأول. التعبير الثالث كتاب المواريث، مو الميراث، كتاب المواريث، وهو ما ذكره أيضا المحقق الحلي. هذا ما مصنف الكتاب في كتاب آخر له في المختصر النافع، المختصر النافع. الشهيد المحقق الحلي عنده كتاب يسمى المختصر النافع، مختصر أكثر من الشرائع، اختصار تقريبا للشرائع، عنده كتاب الشرائع، شرائع أوسع. ففي كتاب المختصر غير العنوان فقال كتاب المواريث. إذن هناك ثلاثة عناوين عندنا: العنوان الأول كتاب الفرائض، عندنا كتاب الميراث، عندنا كتاب المواريث، وعندنا في بعض عناوين كتاب الإرث. العنوان الرابع كتاب الإرث، الفرائض، هذا مصنف له المحقق في الشرائع. خف التفتوا المواريث. الآن عندك العنوان الثاني والثالث، كلاهما في الحقيقة ما في فرق بينهم. لماذا؟ لأن احنا قلنا عندنا ميراث، عندنا مواريث. الفرق بين الميراث والمواريث فرق بين الإفراد والجامع، فتارة يعبر بالمفرد فيقال ميراث، وتارة يعبر فيقال مواريث، فليس هناك فارقا معنويا، إنما الفارق فارق لفظي بين الجمع والإفراد، فيكون عندنا المهم عندنا هنا عنوانين، يعني عنوان الفرائض وعنوان المواريث. طيب المواريث هذا النقطة الأولى، بعد ذلك سنأتي لماذا المصنف مثلا ذكر أيهما أصح، تذكر كتاب الفرائض أو كتاب المواريث، بس سيأتي ذلك. قبل الدخول في بيان أنه أيهما أصح، ما معنى الفريضة؟ الفرائض جمع مفرده فريضة، فما هو المراد من الفريضة؟ المراد من الفريضة لغة تارة يقع الكلام في بلحاظ اللغة، وتارة يقع الكلام بلحاظ الاصطلاح. أما الفريضة لغة تطلق ويراد منها إحدى معاني ثلاث. المعنى الأول هيكلف اللغة، الفريضة المعنى الأول بمعنى الإيجاب والإلزام، أقول فرض الله علينا الصلاة، يعني أوجب وألزم الواجب والله سبحانه الصلاة، فالفريضة بمعنى الإيجاب وبمعنى الإلزام، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الفريضة بمعنى القطع، بمعنى القطع، تقول في اللغة أفرضت ثوبك، أفرضت ثوبك، أو ثوبك مفروض يعني مقطوع، والمراد من أفرضت الثوب يعني قطعت الثوب قطعا. وعندما بهذا المعنى الثاني عندما نقول التركة فريضة أو أفرضت التركة يعني قطعت التركة إلى قطع وحصص، تفتين؟ إذن المعنى الثاني يتناسب مع المعنى الشرعي، يعني بمعنى القط، فإنها تقول أفرضت التركة جاي أو تركة مفروضة تركة مقطعة، يعني الفريضة كما لها حالتان، الحالة الأولى الفريضة غير المقطعة، أو التركة غير المقطعة، أول ما نموت الميت التركة مو مقطعة، عندنا بعد ذلك التركة مقطعة، هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث التقدير، الفريضة بمعنى التقدير، ومنه قوله تعالى نصيبا مفروضا، يعني نصيبا مقدرا، واضح؟ نصيبا مفروضا يعني نصيبا مقدرا، هذه معاني لغوية ثلاث للفريضة. ما هو المعنى الاصطلاحي؟ تفتوا ما معنى الفريضة اصطلاحا في اصطلاح الفقهاء عندما يقولون فريضة، ما هو المراد من الفريضة في كتاب الإرث؟ المراد من الفريضة زين عبارة عن السهام التي قدرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، السهام التي قدرها الله سبحانه وتعالى في وين؟ في كتابه الكريم، مو في الرواية ولا في الكتاب. بيان ذلك سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك بحث مستقل تحت عنوان السهام. السهام تنقسم إلى قسمين، إما سهام قد ذكرها الله ونص عليها في كتابه وهي ستة، النصف، النصف والربع، أي سهام نصف وربع وثمن وثلثين وثلث وسدس، هذه سهام ذكرها الله في القرآن. بعد ذلك سنأتي بعنوان مستقل، النصف لمن؟ الربع مفروض لمن؟ السدس مفروض لمن؟ خب من حين قلق عدل ما لا تنسى هذا، لا تنسى الفروض الستة، كيف لا تنسى؟ دائما شوف نص اضربها في نص ربع، اضربها في نص ثم ناس رب ثم ياي بعد ذلك نحط في الرياضيات أكثر. عندك ناس فروق ثم بعدين ثلثين أضربها في ناس كم صير ثلث أضربها في ناس ثلث. إذا ناس رب ثم ثلثين ثلث ثلث. هذه عبارة عن سهام ذكرها الله في كتابه الكريم. عندنا سهام، هناك أشخاص يستحقون الأرض لكن الله لم يذكر لهم نصيبا في القرآن كالأعمام والأخوات كما سيأتينا. واضح المطلب؟ إذن مرادنا من الفريضة هي خصوص السهام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهي ستة فرائض ستة أسهام. هنا يأتي إشكال، إذا كان المراد من الفريضة اصطلاحا هي خصوص السهام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، يلزم أن يكون العنوان أخص من المعنون، يلزم أن يكون العنوان المذكور عند المصنف أخص من المعنون. بيان ذلك أن المعنون والمبحوث عنه في الكتاب هو كل شخص يستحق قدرا من الحصة، كل شخص المبحوث في الكتاب كل شخص يستحق قدرا من التركة، سواء كان سهمه مذكور في الكتاب أو لم يكن سهمه مذكور في الكتاب. فمثل الأعمام والأخوال ليس يستحقون التركة لكن ليس لهم نصيبا مفروض من الكتاب، إنما هم داخلين تحت قوله تعالى كما سيأتيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله. فمثل الأعمام والأخوال يرثون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أولي الأرحام، مع أنهم لا ليس لهم لا هو نصف ولا ربع ولا ما شاكل ذلك. فيلزم أن يكون تعنون الكتاب بعنوان الفرائض الذي يعني خصوص السهام الذي قدرت في الكتاب أخص من المعنوان. واضح إشكال؟ لأن المعنوان المفروض عنه في الكتاب عن كل من يستحق التركة سواء كان سهمه مذكور في الكتاب أو لا. وهذا الإشكال مرجح لأن نعبر بكتاب مثلا المواريث أو كتاب الأرض لا كتاب الفرائض. فلماذا أيها المصنف عبرت بكتاب الفرائض؟ في مقام الجواب عن هذا الإشكال نذكر جوابين. الجواب الأول بأنه نسلم معكم بأن المعنون في الكتاب ممن يستحق الإرث أعم من لهم سهم، لكن إنما عنون الكتاب بكتاب الفرائض من باب التغليب. من باب التغليب، كيف تغليب؟ الأفراد الذين يستحقون الإرث غالبهم قد ذكرت سهامهم في القرآن، فغلب جانب المذكور سهامهم وعبر بكتاب الفرائض. تفتين؟ إذن عبر بكتاب الفرائض من باب التغليب. وكثير من عناوين الفقهاء عندما يعنونون كتب الفقهاء يعنونونها بعناوين الغالبية كما أخذنا في الصيد والذباح وما شاكل ذلك، فليس هذا بعزيز في الفقه. هذا الجواب الأول. هذا الجواب الأول فيه تسليم بالإشكال، يعني يسلم بأنه أخص من المعنون، فلا يصلح أن يكون دفعا للإشكال. تفتين؟ هذا الجواب يعني التسليم بالغلبة، يعني التسليم بالمجازية، يعني اعتراف بالإشكال، وهو أن المعنون زين أعم من العنوان والعنوان أخص من المعنون، فلا يصلح دافعا للإشكال. نعم يصلح توجيها إلى العنوان لا دافعا للإشكال. الجواب الثاني أن المراد من الفريضة هي خصوص السهام، صحيح، لكن إنما عبرنا بعنوان كتاب الفرائض من باب الاستئناس بالنصوص والروايات، لأن الروايات عبرت بالميراث قالت بالفرائض، واضح؟ نفس الروايات والنصوص عبرت بأن الإرث هذا فريضة. يوم يقول فريضة، فرائض، من تعلم الفرائض، من تعلم أحكام الفرائض. فمن باب الاستئناس بما ذكره الإمام والأئمة ذكرنا وعنونا كتاب، قلنا كتاب الفرائض. هذا أيضا هذا الكلام يصلح جوابا على السؤال آخر، توجيه العنوان. لا إشكال أن العنوان أخص من المعنوان، أن العنوان أخص من المعنوان. هذا كلام أيضا ما دفع الإشكال. ولهذا لوجود هذا الإشكال كثير من الفقهاء أعرض عن هذا العنوان وقال ما نسمي كتاب الفرائض، نسمي كتاب الإرث أو كتاب الميراث أو كتاب المواريث. جيد، لأنه أعان، يعني يكون حينئذ العنوان يشمل المعنوان ويساوي المعنوان. بعضهم يمكن أن يمكن أن يجيب عن هذا الإشكال بهذا الجواب، بأن السهام أن الفريضة تطلق على معنيين، الفريضة بالمعنى الأعم والفريضة بالمعنى الأخص. المراد من الفريضة بالمعنى الأخص وما ذكرت هو السهام التي ذكرها الله في القرآن، في مقابل ما لم يذكر في القرآن. هذا فريضة بالمعنى الأخص. عندنا فريضة بالمعنى الأعام. المراد من الفريضة بالمعنى الأعام هو هذا، هو كل ما يستحقه الإنسان إذا مات مورثه، سواء ذكر سهمه في القرآن أو لا، سواء ذكر في القرآن أو لا. هذا أعلم عن هذا عن واضح عن. والفريضة بهذا المعنى تفت يكون مساوقة ومساوية إلى ماذا؟ إلى الميراث. فلا يأتي إشكال بأن العنوان أخص من المعنوان، لأن الإشكال منطلق بأن المراد من الفريضة فريضة بالمعنى الأخص، والصحيح بأن الفريضة بالمعنى الأعم. وإذا كان المراد من الفريضة بالمعنى الأعم ساوت المعنوان. خب يوقع ما هو المرجحين إذن؟ إذا كانت الفريضة بالمعنى الأعم غاية ما يقتضي، أنت مخير بأن تعبر بكتاب الفرائض وأن تعبر بكتاب المواريث، فما هو المرجح للفرائض؟ لأن إحنا أنا شخصي قاعد أفعل مصنف صحيح؟ خب الجواب بأنه المرجح للفرائض أن نفس الإمام ذكر في الروايات بأن هذا فرائض، هذه فريضة، فتعبير الإمام فرائض اتباع الإمام في أمقام التعبير يكون أفضل. فلعل المرجح والاستئناس بالنصوص. خب هذه هي النقطة الأولى ما يتعلق بالعنوان. النقطة الثانية الميراث. عندنا الآن الميراث. الميراث ما هو المراد من الميراث؟ الميراث لغة على وزن ماذا؟ ميراث مفعال. مفعال أصله ورثة، صحيحة صرف ورثة. هذا الورثة ما كان أجوف، ما كان أوله حرف الله فأوه بعله، عند وزن مفعال يصير ميوراث. ميوراث مفعال ميوراث، لكن تقلب الواو إلى ياء تصير ميراث. فهذه الياء في ميراث مقلوبة عن عنوان كما درست مفصل. خب هذا أنا ليش هذا المطالب عشان هيكم للمعة بعد اللمعة كل مطالب جديدة زينة. خب فميراث عند أصلها مفعال. خب من أين مأخوذة هذا ميراث؟ من أين مأخوذة؟ مأخوذة إما من الإرث الذي هو المصدر، وإما مأخوذة من الموروث الذي هو ماذا؟ الموروث اسم مفعول. موروث مفعول، فميراث على وزن مفعول. هذه وقع الكلام بين اللغويين أنه مأخوذ من ماذا؟ إما مأخوذ من المصدر الذي هو الإرث، وإما مأخوذ من اسم المفعول وهو موروث. يذكرون في أنه في مقام النقل، هذا أنصار لك منقولة في مقام النقل. النقل لاحظنا في أي معنى في اللغة، في الفقه أو في الكتب النقل، عندما عندك لفظ منقول، هذا منقول بأي لحاظ؟ هل منقول بلحاظ اسم المعنى المصدري أو بلحاظ معنى اسم المفعول؟ زين، لتقول هذا بلحاظ مأخوذ من اللفظ، هنا مأخوذ من المعنى كما الآن سيتضح. فما إذن قلنا الميراث اسم مفعول، إما مأخوذ من الإرث الذي هو المصدر، وإما مأخوذ من ماذا؟ من الموروث. وعلى كلا الشقين يختلف المعنى الميراث. هل لها نحن في أطرح هذا المطلب؟ وعلى كلا الشقين يختلف المراد من معنى الميراث. فإن كان الميراث مأخوذا من المصدر يكون المراد من الميراث هو استحقاق إنسان مالا بموت آخر أو ما في حكم الموت. استحقاق إنسان مالا بموت آخر أو ما بحكم الموت. ليش قلت ما بحكم الموت؟ سيأتينا بأن الإنسان قد يرث شخص وهو حي، فما سيأتي بارتدار وما شاكل ذلك. ليش إذا كان منه يقدر يقول لي ليش إذا كان الأرض بمعنى المصدر يكون بمعنى الاستحقاق؟ من وين هذا الحكي؟ أنتم درستم في اللغة الفرق بين المصدر وبين اسم المصدر، درستوا لما درستوا؟ ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ تبحثوا عنه بكرة تجيبوه. ما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ الفرق كثير في اللمعة بعد يكون مطالع. الوضوء بمعنى المصدر يكون كذا، بمعنى اسم المصدر يكون كذا كذا كذا. هذا خلوا واجب حفظ عنه. ما زين المصدر إذا كان الاسم بمعنى المصدر، وش معنى قصدك استحقاق؟ بحث عن هذه النقطة واجب. إذا كان المصدر، إذا كان الميراث بمعنى المأخوذ من اسم المفعول يكون القسم الثاني الشق الثاني، وإذا كان الميراث مأخوذا من اسم المفعول له الموروث يكون معنى الميراث هو نفس المال، نفس المال الذي انتقل إلى الحي عند موت المورث. إذا كان الميراث مأخوذ بمعنى اسم المفعول له الموروث يكون المراد من الميراث وماذا؟ هو نفس المال الذي انتقل من الميت المورث إلى الحي. وبالجملة النتيجة النهائية أن الميراث إما أن يراد منه استحقاق، فمتى؟ إذا كان الميراث مأخوذ من الإرث المصدر، وإما أن يكون الميراث بمعنى نفس المال إذا كان المأخوذ منه ماذا؟ المأخوذ منه هو المال الموروث. والمناسب لعنوان الميراث في البحث مو المال، هو الاستحقاق. المناسب لمحل الكلام في بحثنا الميراث والاستحقاق، فيكون المراد من الميراث ما هو؟ استحقاق إنسان كل أن شيئا بسبب موت شخص آخر أو ما في حكم الموت. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هي النسبة بين الفرائض والميراث؟ ما هي النسبة بين الفرائض والميراث؟ أحد قال هي طال النسبة؟ نسبة منطقية يعني. نصف مو مخصص مطلق بأي حال؟ بأي حال أن أيه أو العام الفراغ عام من الميرا؟ لا لا لا على خل ميرا ما تفعل في مقام تبتو لا تقوى حين دخلتم شرائط خب دققوا في مقام الجواب الجواب الجواب الجواب عن هذا السؤال مبني على تفسير الميراث. أنت تسألني ما هي النسبة بين الفرائض والميراث. معرفة النسبة بين شيئين فرع أن نعرف المراد من كلا شيئين، وقد عرفنا المراد من الفرائض. الآن قول بمعنى الأخص السهام. الفرائض هي السهام المنصوصة في كتاب الله. الميراث إن كان المراد منه الاستحقاق فيكون تباين أصلا. هذا من مقولة العدد سهم. إذن السهم إذن الفريضة بمعنى السهم تباين الاستحقاق. السهم شيء والاستحقاق سهم نص ربع سدس ثلثين. الاستحقاق هو فعل حاصل. وإن كان المراد من الميراث تقصد أنت الميراث بمعنى المال الموروث المقدار المال الموروث، هنا يأتي الكلام. مقدار المال الموروث هل هو النصف هل هو الربع هل هو الثلثين، يكون النسبة بينه وبين الفريضة بالمعنى الأخاص أو مخصص مطلق، لأن الفريضة هي خصوص المذكورة في كتاب الله وهي ست. ما هي الست؟ نصف وربع ثلثين والسدس. هناك منظومة في كتاب الأرض موجودة فيها أطباء، يعني أنا كان عندي قبل موجودة أطباء في مكتبة أهل البيت أو شيء منظومة أو في جامع الفقه منظومة في الأرض، يعني ذاكر هذا المطلب أنه طريقة شعرية يعني أنه النصف وكذا. المهم فيكون النسبة بين السهام يكون النسبة بين الفريضة وبين الإرث عموم خصوص مطلق كما هو واضح. هذا كله ما يتعلق في قوله كتاب الفرائض. قال والنظر فيه، زين، النظر في المقدمات والمقاصد واللوائح. المتعارف في كتاب الشرائع مع عادة ما شرائع يقسم الكتاب الذي يبحث عن عادة إلى أقسام ثلاثة، إلى المقدمات وإلى المقاصد وإلى اللواحق. وجريا على عادته هنا ذكر هذا، قال والنظر في المقدمات والمقاصد واللواحق. ما هو الفرق بين المقدمة والمقصد واللاحق؟ تعرفون الفرق بين المقدم والمقصد واللواحق؟ المراد من المقدمة عبارة عن ما يطرح أمام المقصد الرئيسي كتمهيد للبحث عن المسائل الرئيسية، هيسمى مقدمات. والمقدمات خارج عن العلم كما درستم. إذا المراد من المقدمات هي عبارة عن الأمور التي يمهلها الكاتب، يمهلها الباحث، يمهلها العالم من باب التوطئة والتمهيد للدخول إلى الأبحاث الرئيسية في العلم، هيسمى مقدمات. والمقدمات كما درستم في المنطق خارجة عن العلوم. المقدمة خارجة عن العلوم كما درستم في المنطق. المراد هذه المقاصد هي عبارة عن الأبحاث التي تبحث عن موضوع العلم، وهو ما يعبر عنه في المنطق كما درستم أو تدرسون في الجزء الثالث، ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لموضوع العلم. درست الجزء الثالث منطق ضفر؟ هذا ناس يبحثون انه ما هو المراد من ما موضوع العلم، العوارض الذي يبحث عنها عن موضوع العلم سمى مقاصد. مثلا علم النحو ما هو موضوعه؟ قالوا الكلمة من حيث آخرها. فكل ما نبحث عنه في الكلمة من حيث آخرها يسمى مقاصد. ما يبحث عنه عن موضوع العلم يسمى مقاصد، والمقاصد هي رب مطالب العلم. المقدمات ليست من مطالب العلم. فمثلا علم النحو، طالح علم النحو هل يتعلق بالكلمة من حيث آخرها؟ ما يتعلق، واضح؟ كل هذا هناك ذكر بيت قديم في الشعر يقول هكذا: مبادئ كل فن عشرة، مبادئ يعني مقدمات كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وحكمه ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، وبعضهم بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. أي زمان ذكرها فيه. هذه مقاصد. إذا المقاصد بعد الحاطة الرئيسية فيها إلا واحد، هي عندما ينتهي المصنف من بحث المباحث الرئيسية في العلم يذكر بعض المطالب الجزئية التي لا تمثل هيكلية رئيسية في البحث فيجعلها في اللواحق. هاي خاتمة في اللواحق. فالمصنف هنا كعادته ذكر مقدمات وذكر مقاصد وذكر لواحق. قال: والمقدمات أربع. المقدمات التي سيتعرضها المصنف أربعة. ما هي هذه المقدمات الأربع؟ عندنا المقدمة الأولى في موجبات الإرث، المقدمة الثانية في موانع الإرث، المقدمة الثالثة في الحاجب، المقدمة الرابعة في مقادير السهام. هاي أربع مقدمات سيبحثها المصنف. هذه كلها مقدمات للدخول في تحديد أن فلان كم له حصة من الإرث، فلان كم له حصة. هذا المقصد الرئيسي. الطبقات، الطبقة الأولى هي مبحث رئيسي، مقدمات الدخول في المطالب الرئيسية، لا أنه هناك مقدمتين مهمتين المصنف لم يتعرض لهما، فلا بد من ذكرهما قبل الدخول في ما ذكره المصنف، وهو المقدمة الأولى أركان الإرث. الإرث ما هي أركانه؟ نقول الإرث يتكون من ثلاثة أركان. إذا اختل جزء واحد ماكو عندنا شيء يسمونه إرث أصلا، ما تبحث عن الإرث. إذا اختل جزء واحد منه لا يصح لك أنك تقول أتكلم عن الإرث وتسألني ما هو الإرث. الأركان الثلاثة هي: لابد أن يكون عندنا مورث، ولا بد أن يكون عندنا وارث، ولا بد أن يكون عندنا موروث. فبدون مورث أو بدون وارث أو بدون زين مال موروث لا يقال إرث. ومن أين استنتجنا هذه الأركان؟ من التعريف. إذ قلنا في مقام تعريف الإرث لو التفتوا هو عبارة عن استحقاق إنسان شيء بموت إنسان آخر. استحقاق إنسان هذا من وارث، شيء هذا ماذا؟ هذا مال موروث. بموت إنسان آخر هذا المورث. إذا كانت الأركان ثلاثة مطلب مهم ما طرح المصنف، لابد من البحث عن بعض شروط هذه الأركان الثلاثة. هل كل شخص يرث؟ هل كل شخص يصح أن يكون مورث؟ هل كل شيء يصح أن يكون مالا موروثا؟ إذا اتضحت الأركان الثلاثة لابد أن نبحث عن بعض شروط خاصة لهذه الأركان الثلاثة. الموجبات اعتمادها والمراد من الموجبات المراد من رزة تأتي والموانع. الموانع ليس بحث عن الأركان الثلاثة، إنما بحث عن عنوان عام كما سيحدث. مو داخل المقدمات ليس لها منتخب. نعم لها هناك بعض النقاط جارها من باب الاستطراد، ليس لها يعني كمنهج بحث. لابد أن تبحث عن الأركان تحديدها وشروط هذه الأركان. مثل الطلاق، تقول عندك أنت في أي كتاب درسنا الطلاق، عندك مطلق عندك مطلقة، عندنا طلاق عقد الطلاق، لابد أن يبحث عن عقد الطلاق كشروط صيغة، عندنا عن مطلق وعندنا عن مطلقة. صحيح؟ هنا أيضا لابد أن يقع الكلام في هذه الأمور الثلاثة. تعبتون لو؟ لا. إنزين. الأمر الأول، أما المورث، فها هنا شروط. نذكر شروطا خمسة. الشرط الأول، لابد أن يكون المورث أهلا للتمليك، أهلا للتمليك. فالحمل مثلا، الحمل الجنين لا يقال له مورث لأنه ليس أهلا للتمليك، ولا بد من التفريق بين التملك والتمليك. ما هو فهم التمليك والتملك؟ تقول هذا درسون في الفقه، قابل الملك والتملك. تمليك ما هو التمليك؟ يعني أن يقوم الشخص ويخرج من كيسه شيء ويعطيه للطرف الآخر، تمليك. فيقول الهبة تمليك، الهبة تمليك. الحمل ليس له قدر، مو قطع تملك، مو قطع تملك، يتملك لو ما يتملك، هو ما تعني تملك شيئا. واضح؟ فلو مثلا مات الجنين، هل نقول الأم ترث الجنين؟ نقول الجنين ليس أهلا للتمليك، لا يستطيع أن يملك شيئا لكي يقال هو مورث. تفتين؟ كذلك أيضا على كلام سيأتينا المرتاد، التملك عندنا تملك وتملك. التملك هي عبارة عن نتيجة التمليك، وهو حصول المال في كيس الطرف الآخر، فيقال للبائع قام بالتمليك، يعني قام بنقل المبيع، ويقال المشتري تملك المبيع. تملك هو خصوص نتيجة التمليك. نعم، اللي هو التملك نتيجة التمليك. حتى لو واحد تملك نخلة في الصحراء. نعم لا، قد يكون عام صحيح، حيث هو بالعقول، يعني التملك نتيجة التملك. قد يكون عام صحيح أنه لو تملك بدون تملك يصح، لكن تفتوا إذا واضح. بعض البائع يقول إنه البائع عائد مرفانيا، البائع يقال له قام بالتمليك، يعني قام بنقل المبيع من كيسه إلى كيس المشتري، صحيح؟ المشتري قال تملك المبيع، بلحاظ الثمن بالعكس يصير، يقال للمشتري قام بتمليك الثمن إلى البائع، ويقال له تملك الثمن، فالمال الذي يخرج من كيس الشخص يقال له قام بالتمليك، والمال الذي انتقل إلى شخص قيل له بالتملك. فالشرط أو المورث لابد أن يكون قابل للتمليك. ولهذا بعض الكلام أنه قلنا مثال أول الحمل، مثال آخر قيل المرتد أيضا على بعض الكلمات، المرتد لا يملك شيء، إذا ارتد الإنسان لا يملك شيء، وإن ولهذا تقسم تركته في حال حياته، حتى أن بعضهم قال إطلاق أنه مورث من باب المجاز لأنه غير قابل للتمليك، فالقولك عن المرتد بأنه مورث هذا تعبير مجازي، وإلا المرتد بموته قد خرج عنه ملكه، فيكون ملكه كما سيأتينا يقسم في حياته. عندما نقول أنه يقسم تاريخ كذا قال من قبل مجازات، هيك لما تعبير مجازي ولا معدن مورث. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون مالكا للمال بالفعل في حياته، أن يكون المورث مالك للمال بالفعل في حياته. مثلا الغاصب لا يملك العين المغصوبة، الغاصب لا يملك العين المغصوبة، فلا يقال للغاصب أنه ورث العين المغصوبة لأنه ليس مالكا بالفعل إلى العين المغصوبة. وكذلك أيضا الهبة، الهبة إذا اشترطنا فيها القبض، فلو وهبت شخصا مالا ولم يقبضه بعده فالمال لا يكون ملكا فعليا إلى مهدى له. شفتين؟ الهدية لا تكون ملكا فعليا إلى المهدى له قبل القبض، فلا يقال أنه ورث الهبة. لو مات هذا المهدى له مات، هل تنتقل الهبة إلى ورثته؟ لا تنتقل. شفتين المثال؟ لو عيده يا عيده واضح واضح. بس لا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث شرط واضح الثالث، لا بد من موت المورث إما حقيقة، إما حقيقة أو حكما. حكما سيأتينا أنه المفقود المغروق، الشخص الذي مثلا مفقود، مثل عما قلنا في باب الطلاق، الشخص الذي سافر سفر طويل ومفقود وكذا، ستأتينا أنه هذا ميت حكما بحكم ميت. الشرط الرابع يعني ناخذ رابع خامس، وجود المقتضي. وجود المقتضي يعني وجود بمعنى لا بد أن يكون بين المورث والوارث علاقة، إما علاقة سببية أو علاقة نسبية كما سيأتي تفصيل العلاقتين. فالشخص إذا لم تكن له علاقة بشخص آخر لا سببية نسبية لا يقال مورث لذات الشخص، صحيح؟ هل يقال أنه إذا توفى فلان أنا مورث لي؟ ما عندي علاقة. فيشترط في انطباق عنوان المورث أن تكون هناك علاقة بين الشخص المورث والوارث، هذه العلاقة إما سببية أو نسبية. الشرط الخامس عدم المانع، بمعنى أن لا يوجد مانع في المورث يمنع، مو في الوارث، في المورث مانع يمنع من تمليكه المال إلى من؟ إلى الوارث. مثلا لا يوجد مانع في المورث يمنعه أن ينقل المال بعد موته إلى الوارث. مثل ماذا؟ مثل الزاني. الزاني لا علاقة معه بينه وبين الولد، واضح؟ فهناك مانع الزنا، بحيث بسبب الزنا يكون ذاك مانعا من أن يكون الزاني وارثا إلى من؟ مورثا، مورث من جهة الولد لا من جهة الزاني، أن يكون مورثا إلى ذاك الشخص. كذلك أيضا الولد الملاعن، ها الشخص والعياذ بالله إذا زنى بولد، هل يقال للزاني مورث للولد؟ ليش؟ لأن هناك مانع وهو الزنا، فالزنا من الموانع التي إذا وجدت تمنع من انطباق عنوان المورث على الشخص، فلا يقال أنه مورث، مورث إلى هذا الولد، وإن كان مورث لشخص آخر لكن لهذا الولد لا يقال له مورث، لأن هناك ما مانعان وهو الزنا. ما في علاقة بين الشيخ؟ هنا سيأتينا أنه في باب الموانع أو في الموجبات، هذا المثال بعضهم جعل في الموجب بعضهم جعل في الموانع، سما سيأتي التفصيل في بحث موانع. ولد الملاعن، الولد الملاعن إذا شخص لعن زوجته ونفى الولد ينتفي عنه الولد، وقلنا من انتفاء الولد لا يحكم بالإرث بين الولد الملاعن وبين الأب، الأب بين قوسين أب، واضح؟ ليش بين قوسين؟ لأن أول كلام أنه أب، صحيح؟ خب. فحينئذ نقول بسبب اللعان هذا مانع من أن ينطبق عنوان المورث على هذا الشخص بالنسبة إلى ولده. شيخنا شو؟ هذا باب اللعان، أنه لو بعد مدة اعترف بأنه هذا مسألة. نعم. الحين بيصير يعني تعارض. ما يصير تعارض، يصير إقرار. الإقرار يقدم. باب التزاحم يقدم عنوان على عنوان. هذا عنوان بما أنه هذا العنوان لا يصح. لكن قد يأتي عنوان آخر يصحح الإرث. عنوان الإقرار كما سيأتي. مقتضى كونه ملاعن بعنوان أنه ملاعن لا يرث، لكن بعنوان أنه مقرر له يرث. شفت قضية؟ فبالعنوان الآخر قد يرث، فقد يجتمع في إنسان عنوانين بعنوان أنه يرث بعنوان أنه لا يرث. شروط الوارث تأتي، الركن الأول انتهينا المورث، الوارث تأتي إن شاء الله الوارث. وتقل صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.